يا استاذ. وكمان مركب له راديو؟ طبعا كنت ازاي هركب له تلفزيون؟ لا ده انت مدلع في افولو خالص. الا مدلع افولو بيحب الموسيقى خصوصا اغانيك. طبعا ما هو اصله حمار.